الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 52 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصوم، في شرح كتاب الصوم، ومع باب ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار. حديث الأول تحت هذا الباب عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، فصام وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. وفي رواية فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث ذكر له الحافظ المنذري رحمه الله بعض الروايات التي فيها زيادة ألفاظ، والحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي، وأخرج أيضا البخاري عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته، إلى آخر هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يقوي بعضها بعضا، وهي دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهذا قول جمهور العلماء. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار أم لا؟ قال منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني، وهو الحق الذي تشهد لولا حادث. إذن لا فرق بين كان في السفر أو بينما كان في الإقامة وسافر هذا الصيام. هذا الحديث أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب والترهيب 1053. يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح يعني فتح مكة، وكان في السنة الثامنة في شهر رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، واد بين مكة والمدينة، واد يسمى كراع الغميم في الطريق من مكة إلى المدينة. قال فصام وصام الناس، إذن كانوا صياما في شهر رمضان وخرجوا لفتح مكة في السنة الثامنة، ولما بلغ هذا الوادي الغميم قال ثم دعا بقدح من ماء لإناء الذي يشرب فيه من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. أفطر صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان في السفر، لأنه وجدت مشقة في هذه السفرة، مشقة في السفر، سفر بعيد من المدينة إلى مكة وفي نهار رمضان، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، لأنه شق عليهم، شق عليهم الصيام، وقد تؤدي هذه المشقة أو استمرار في الصيام إلى ضرر عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر أمامهم لكنهم استمروا في الصيام وشقوا على أنفسهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك العصاة، أولئك العصاة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أيضا كما سيأتي أن منهم من وضع على رأسه مظلة تقيه من حر الشمس وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم في السفر إذا ترتب عليه مشقة كبيرة فلا يجوز، يجب الإفطار، ومن صام مع المشقة الشديدة فهو عاص لله. دليل هذا الحديث قيل له أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة، حديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، حديث صحيح، قال أولئك العصاة. لا ينبغي الصيام في السفر إذا وجدت مشقة شديدة على الإنسان على الصائم. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار. الحديث الثاني أيضا عنه رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه فقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. زاد في رواية وعليكم برخصة الله التي رخص لكم، وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين مثل الحديث السابق في الحكم، فإنه ليس من البر الصوم في السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، الرخصة هي ما شرع ثانيا مبنيا على أعذار العباد، ومعنى عليكم برخصة الله يعني الزموا رخصة الله، الزموها. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الفطر في السفر، والخلاف مشهور بالنسبة لحكم الصوم في السفر، فقال بعض أهل العلم لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، وقال بعض أهل العلم إذا لم يشق عليه يجوز له الصيام، وإذا شق عليه مشقة شديدة يحرم عليه الصيام في السفر، وهكذا. فبعد الاطلاع على جميع أو معظم الأحاديث في الصيام في السفر ترجح أن الأفضل الإفطار ولو لم توجد مشقة، ولو لم توجد مشقة، بدليل هذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث فيه ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه، وترغيب الصائم في السفر في الإفطار. الحديث الثالث قال وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، قال ما بال صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فاقبلوها يعني لا تردوا رخصة الله تعالى. هذا حديث أيضا قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1054. حديث الذي بعده قالوا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به يحيطون به مهتمين بشأنه وهو مضطجع كهيئة الوجع ما خطه ما الذي دهاه هكذا يقولون كأنه مريض فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال صاحبكم ما بال صاحبكم ما خطه ما الذي دهاه قالوا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر عليكم بالرخصة التي أرخص الله لكم فاقبلوها والأمر بقبول الرخصة دليل على فضل الإفطار على الصيام في السفر. حديث قال عنه الألباني رحمه الله ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال عنه الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1055. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه وإذا ناس قد جعلوا عريشا على صاحبهم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن صاحبكم أوجع قالوا لا يا رسول الله لكنه صائم وذلك في يوم حرور يوم شديد الحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بر أن يصام في سفر لا بر أن يصام في سفر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ورجال الصحيح. قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1056. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه نزلوا في الطريق ليستريحوا وإذا ناس قد جعلوا عريشا عريش البيت الذي يستظل به شبه الخيمة يسمى عريش يظللون هذا الرجل بنفس معنى الحديث السابق. حديث السادس الذي بعده قال عن كعب وعن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. رواه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح. إلى هنا قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1057. أما بعد هذه العبارة قال وهو عند أحمد بلفظ ليس من أمبر أم صيام في أم سفر. هذا قال عنه الألباني شاذ كما في ضعيف الترغيب 642. قال حديث شاذ بهذا اللفظ نفس حديث أو نفس رواية حديث كعب بن عاصم الأشعري في آخره قال وهو عند أحمد بلفظ ليس من أمبر أم صيام في أم سفر بهذا اللفظ. قال حديث شاذ في ضعيف الترغيب 642. حديث السابع قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر. رواه ابن ماجه وابن حبان صححه الألباني في صحيح الترغيب 1058. حديث الثامن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، رواه ابن ماجة مرفوعا. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله، قال عنه ضعيف في ضعيف الترغيب 643. حديث التاسع أيضا ضعيف عن أبي طعمة قال كنت عند ابن عمر فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر، فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، رواه أحمد والطبراني في الكبير. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله بهذا اللفظ، قال ضعيف في ضعيف الترغيب 644. الحديث الذي بعده حديث عاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال وفي رواية لابن خزيمة قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله حسن صحيح في صحيح الترغيب 1059. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما شرع الرخص تخفيفا على عباده رحمة بهم، فالآخذ بهذه الرخص يكون مقرا بنعمة الله تعالى وفضله، وهذا أمر يحبه الله عز وجل من عباده كما يكره منهم أن يقعوا في معصيته. والأخذ بالرخص الشرعية أمر مطلوب. فهذا الحديث العاشر. الحديث الحادي عشر في هذا الباب قال وروى الطبراني في الأوسط أيضا والكبير، معجم الأوسط والمعجم الكبير للطبراني، عن عبد الله بن يزيد بن آدم قال حدثني أبو الدرداء وواثرة بن الأسقع وأبو أمامة وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه. بهذا اللفظ قال الألباني موضوع، حديث موضوع مكذوب في ضعيف الترغيب 645. إذن بهذا اللفظ إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه، هذا حديث موضوع مكذوب لا يصح في ضعيف الترغيب 645. الحديث الذي بعده 12 تحت هذا الباب باب ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار. حديث 12 قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه البزار بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في صحيح. قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1060. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم هي الفرائض، أوامر التي جاءت، عبادات التي جاءت فيها أوامر. ولكن من رحمة الله عز وجل وتيسيره يرخص، يأتي بالرخصة والتيسير على الناس، فييسر عليهم بعض العبادات ويخفف عنهم رحمة بهم ورفعا للمشقة والحرج عنهم عز وجل. إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب يأتي العبد بالفرائض وينفذ الأوامر. أيضا الله عز وجل يحب أيضا أن يأخذ هذا العبد الرخص الشرعية اللي جاء عليها الدليل من الكتاب والسنة. فمن الرخص الإفطار في السفر، عدم الصوم في السفر بسبب المشقة، والسفر قطعة من العذاب، فيه مشقة ما كان. ورخص الله عز وجل للعبد مسلم الفطرة في السفر ولو كان في شهر رمضان، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نسأل عز وجل أن يرحمنا وإياكم. الحديث الذي بعده 13، قال عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني من كان له كساء أو ثوب غليظ جعله ظلة فوق رأسه كان أكثرهم تمتعا بالظل. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، يضع يده على رأسه ليحميها من حر الشمس. قال أنس: فسقط الصوام ناموا من شدة الجهد ووقدة الحر ناموا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، ضربوا الأبنية، نصبوا الخيام والأخبية وشدوها بالحبال وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه مسلم، حديث فيه بيان أن هؤلاء المفطرون، أن هؤلاء المفطرين أجرهم أعظم من أجر من صام في هذه المشقة الشديدة. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هكذا قال، لأنهم عملوا وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فهذا أجر عظيم، هذا أجره عظيم. أما من كان صائما ونام من شدة الجهد وحر الشمس والتعب فله أجر صيامه، أما المفطرون الذين خدموا هؤلاء الناس، ضربوا الأبنية والخيام، سقوا الركاب، قال عنه صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا يدل على فضل الإفطار على الصيام في الجماعة في السفر. الحديث الذي بعده حديث 14، وهو الحديث الأخير تحت هذا الباب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا كله يحمل إذا لم توجد مشقة. قال وفي رواية: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم وغيره، حديث صحيح عند مسلم، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1062. إذن في هذه الغزوة يقول أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، منا من أفطر ومنا من صام، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في آخر هذا الحديث يقول الحافظ المنذري رحمه الله: قال الحافظ: اختلف العلماء أيما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر، فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أن الصوم أفضل، وحكي ذلك أيضا عن عثمان بن أبي العاص، وإليه ذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن جبي والثوري وأبو الثور وأصحاب الرأي. قال: وقال مالك والفضيل بن عياض والشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. وقال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن سيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: الفطر أفضل. وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد: أفضلهما أيسرهما على المرء. واختار هذا القول الحافظ أبو بكر بن المنذر وهو قول حسن. هذه أقوال السلف في مسألة هل الأفضل في السفر الصوم أو الفطر، نقلها الحافظ هنا، وكل ذلك ثابت عن السلف. ومن جمع الحديث في الصيام في السفر يتبين أنه الصيام في السفر قد يكون حراما وقد يكون مستحبا، فمن صام في السفر وشق عليه صيام مشقة مهلكة هذا لا يجوز له الصيام، لا يجوز له الصيام. دليل ما مر معنا من الحديث: أولئك العصاة، صيام وهم عصاة لله، لأنهم صاموا في السفر مع المشقة الشديدة. إذا لم توجد مشقة شديدة، الراجح أيضا أنه الأفضل الإفطار، لحديث ليس من البر الصيام في السفر الذي مر معنا، وحديث الذي الإفطار في السفر رخصة من الله عز وجل فاقبلوها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وهكذا الحديث التي مرت معنا تدل على أفضلية الإفطار، هذا مع عدم المشقة. أما إذا وجدت المشقة الشديدة فلا يجوز، لكن لو صام صيامه مقبول، صيامه صحيح. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.